إذا صادف رجل أثناء سياقته وأزهق أرواح أحد الأشخاص وفي أثناء ذلك وقعت عليه غرامة، فهل يجب أن يعطى من مال الزكاة ويحسب من الغارمين؟ أرجو توضيح ذلك مفصلا إن كان الغارم غنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن من تحمل دية بسبب جنايته إذا كان غنيا لا تحل له الزكاة، فالغارم الذي جاء ذكره في مصارف الزكاة هو من تحمل حمالة عن الناس للإصلاح بينهم وغرم من ماله للإصلاح بين الناس، فهذا يحل أن يعطى من الزكاة. أما من يتحمل دينا أو دية بسبب جنايته فهذا وهو غني فهذا لا تحل له الزكاة، وليس من الغارمين منصوص عليهم في كتاب الله جل وعلا. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.